وأيضا صار هناك نوع من الخنوع للخصم بشكل مبالغ به، بشكل مبالغ به، وبدأت بعض الأفكار الخرافية تطرأ على الناس وتدب إليهم حتى حول هذا العدو الذي كسرنا، علما أن الفكرة المنضبطة أن تلك الأيام نداولها بين الناس، وأن الأمة تلقت هزائم في أوقات معروفة، ولله في كل شيء من ذلك حكمة. والله عز وجل قال: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه فيها فائدة، منها تمييز الخبيث من الطيب. حتى اليوم ظهرت قوة العقيدة، لأن أهلها لا يستطيعون فرضها بسلطان عسكري أو الترغيب إليها بسلطان عسكري. ما كل السلاطين العسكرية والإعلامية تقريبا معظمها ضد الشريعة، ضد الإسلام، ومع ذلك ظهر هذا الجهاد العظيم، وظهرت قوة العقيدة. وكان مع كل اعتراض يعترض على الشريعة يظهر المزيد من محاسنها. هذه حكمة ظاهرة. لهذا كثير من الأحيان ما يأتيك إنسان متأثر بفكرة أن الغرب هذا مقدس، وأن الغرب هذا كذا. الشيطان استغل هذا الحدث الصادم اللي هي الثورة الصناعية وإلى آخره، فبدل ما يجعله بحجمه وخمه جدا، أن هؤلاء عندهم أمانة وعندهم عدل وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم، ولا يحتاجون إلى دين ولا إلى كذا وإلى كذا، وأنهم يعيشون بسعادة ويعيشون بجنة على على على الأرض. طبعا هذه كلها معطيات فاسدة، بل بالعكس، يعني بل بالعكس حالهم هذا بذاته يدل على عكس الأمر. أنك تجد مثلا تجد اغتصابات، ضياع أعراض، حالات انتحار، ما تفعله الخمور بهم إلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم مع كل التقدم ما استطاعوا أن يشتروا أخلاقا، ويبين شدة الحاجة للدين وما فعله بهم الربا، وما فعله بهم الخمر، وما فعله بهم الزنا وحالات الإجهاض. بالعكس، فهذا المثل المقدس للغرب مثل قصة عابد المسيح وعابد الحسين، يأتي إلى هذا الذي يدل على إبطال عقيدته ويجعله محركا عاطفيا لهذه العقيدة الباطلة. لهذا اليوم كثير من الشباب، يعني حتى اللي لاحظت مثلا كثير من الناس مجرد ما تحدثه في مواضيع العقيدة يجلس يقول لك الناس تقدمت، الناس كذا. هم نفسهم متقدمين يتحدثون في مواضيع العقيدة، فموضوع العقيدة لا علاقة له. إذا كانت الدنيا ستعطى لإنسان من جهة الاستدراج، وأنا لي الآخرة التي لا نهاية لها، فلا مشكلة أصلا. ومن وأين النص وأين الكلام أن مع أنه هذا غير واقع؟ بل يوجد من أهل الإيمان من هو أنعم عيشا من كثير من الكفار، على أنه من عامة الكفار، علما أنه نعم نعيم العيش لا يقاس بالمادة ولا يقاس، وإنما يقاس بطمأنينة القلب وإلى آخره. فلماذا تكلمه مثلا عن الإنجيل، تكلمه عن كذا، تكلمه عن الإلحاد، عن إيش؟ يقولك الناس تقدمت، الناس كذا، الناس فعلت، الناس. فتظهر المقدمة العاطفية في فلتات اللسان التي هي مجرد تلبيس شيطاني لا أكثر ولا أقل. لو كان التقدم أو التأخر معيارا لنجاح الأمة، عفوا لصحة عقيدة الأمة بغض النظر هي طبقت هذا ولم تطبقه، لكانت كل الأفكار الموجودة حاليا فاسدة، لأنه ما يوجد عقيدة معينة إلا وفي وقت من الأوقات في التاريخ اضطهد أهلها وكانوا ضعفاء وكانوا متخلفين. بل اليوم فيما نرى نجد ملاحدة أحوالهم سيئة جدا، ونصارى أحوالهم سيئة جدا، ونصارى أحوالهم جيدة، ومسلمين أحوالهم جيدة ونصارى، وهكذا. يعني لا فرق. فهذه تكلمت عليها في قاعدة في نقض الحجج الوقتية، ما لها علاقة، لا علاقة لهذا يعني بصحة العقيدة أو فسادها. العقيدة تتعلق بصحة تفسير الحياة وتفسير المآل. طيب، بل عندنا قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب، ما هي هذا الاستدراج؟ وقال للمؤمنين ولنبلونكم. وأيضا هناك نصر بشروطه، وهناك هزيمة بأسبابها، وإلى آخره، أمر لا علاقة له. لكن تعال ناقش العقيدة مبدئيا.